نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها زكاها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. كنا في دروسنا في التفسير الماضية نتكلم على من؟ خليل الرحمن حشرنا الله في زمرته. وإن الله يلقينا معاه في دار المقام في مقام المكرم عنده. ما فينا الله إلا ما أجبر مساعة في التور. هو القادر على ذلك. قال المولانا مرة يذكر الطاعة ومرة يجيب رجالة من الطاعة. كيف قالت عائشة تسولوها؟ قالوا لها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم كان خلقه القرآن. معناها لا أقرأ كتاب مولانا وجميع اللي آمر به مولانا تلعقهم قطر من الجزء. ما يآمر مولانا بمر ماذا هو لك في الإسلام؟ كل شيء يرضي مولانا ترعيه فيه، وكل شيء ينهي مولانا عنه ما تشوف انه وحده فيه. إذا كان عندنا عندهم قرآن يتلى وقرآن يتحرك، الهجاج عبارة عن مصحف ومصحف فينغر ومخلوق آخر اختاره الله وعصمه وعاد يطبق 100%. تخاف يرضي مولانا، تبسام يرضي مولانا، أي ذي لا مدها لا ترضي المريض. إذا يمسك فقد مسك طاعة الله. إذا تشوفه تبسم لك معناها أن الملك ذاك الوقت راضي عنك. إذا تفصل له عرض عنك معناها أن الملك لا يقيم لك وزنا. إذا يغضب عليك معناها أن الملك ما هو راضي. إذا يدخل على دارك معناها تنزل عليها البركات. صحابة يتمناوا منه دخل، يتمناوا طشة من البس، يتمناوا شي من ريبه، يتمنوا شي من عرضه، يتمنوا شي من العال في عرضه. واطي يقط وطاع دا يقط عاد يصلي حياه، صدره يقط عاد سهل اعقابه ووه يترخم يعود ويدلكم بها السادة. لعل ان يمسهم شيء من هذا النبي المكرم، لانهم يعرفون ان مرده خالطها شيء منه لا تمسهم النار. صلى الله عليه وسلم. يا ربي كما اصطفيته تفضل علينا يا الملك. هو لا عطاء انت الماء يفرق، هو اللي اصطفيت من شئت من عباد، اصطفانا واخترنا عن اعمار، واجعل خير ايامنا يوم لقاء. اي رواية قطعت الواحد من الصحابة من يحجم ضو حجم، قال امشي لهذا الدم ولمه في ليلة ما يشوف واحد عاس على دمه. شبيه الصحابي عاد شي من خلبه وشربه. يصور الطبيب يقول لك هذا فيه ميكروبات، هذا خطير، لكن خطير الا هو. الصحابي ما دارك ينقبه وشربه وبلعه. يرجع النبي لما هو جاه الخبر قال له انت ايش تعذبت بالدم من قتله؟ قال له قلت لي علم شبيه الى بليده ما يشوفني حد من يلمه بليده نرجوه وقباطه وعدلتها زاحت عنك. لو خرصه يتبسر قال له توسيت له؟ قال له لا مشيت فيه إلى شيء خفي ونميته فيه. قال له انت شربته؟ قال له انا قال له شربت. مولانا يقول حرمت علي كل ميتة والدم ونعود دم النبي سلام يعود يشير من النار. يطلع من حرمت إلى الأمن من عذاب النبي. عود النار مستحيل عليه تمسها في الجسد. قالوا لن تمسك النار. قالوا النار حرمت على بدنك. لأنه دخلوا شي من دم أفضل من خرقهم. ولذلك احنا هذو اللي وجوهنا ما كرمها مولانا بؤي في الملكة ولا كرمنا مولانا بن جعد أهل أحواته ولا نسمعوا كلامه مباشرة ولا صلوا فكتافه مباشرة إلا هي تنعود أراد بنا خير. حتى المولان يقول للصحابة يقول لهم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ولا يخليهم على المصحف وفيكم رسوله باسم حالة الكفر وانتم قاعد لكم أفضل خط أفضل. مرة يقرأ سورة من سور القرآن اسمعها كافر جبار في بيته ساجد له من شدة حزن اللي اسمع. مرة البس لبسة زينة وخاضيها في الليل ليلة 14 القمر والله 15 قال ابن عباس نورت إليه فوالله ما كان القمر عندي أسطع ولا أنور من وجه رسول الله. والله قال إن خرص القمر في سماله وخرص من إسلام خارج العريان في المسجد والله ما عرف جاعهم هو القمر اللي يريد. مخلوق يتب رسول يتم قوطة في الشارع إنه جايته عن صولع وتم دافع عن رجال وتم قطر وجناح يرضوا يسمي عليه الشاكيان وألمها ما هم صح أن يسمي عليه يدفل على كراهة بهم قوطرا على غنى بس جيه مرة وتقول له أعلنها أنها تجبر بدوسة وأعلنه يطلب منها مولانا يقول لها صبري كانت تخلي بها الجنة تقول له أنها ما تجد الصبر يقول يا ربي يا ربي أحسرتها عنه ما ثلاث وراها تجبر عند مني يقول يا ربي يحيك الهركو يا حركه. مره تاكل جيله تحت صدراي والصحابه حايطين بيه وكانوا ماشيين وقت بعد ما هو التنجي وصل ما كانوا ماشيين في من هذا الماء الجيل لا في من مرضاه مولانا عاد لهم الوقت حان يقيروا بلي ولا شي ممكن ولا لا تدي واحد يعود قال لك هاي من هذا مخطط لي هو ما تقدم المولانا خدمه جنرال ولكن الدين ما يعرف فيه نجره عقيد ولكن ما تعرف فيه العقيدة ايده ضابط وهو لا يضبط شيئا من حدود ربه وكيل هو ما يجب يوكل باط على عقد منه روسب كامل جوفاء فقير لا معنى له هو فارج به مدى قال مولانا عنها رجال وصلقوا مع عهد الله عليه الله يا رب اجعلنا من الصالحين واعنا على الصبر يجيروا ثم ليه يسموا بجيره بل سيفه سيفه يمشي مسلح وهو أفضل الخط يقولون الصحابة كذا يقول لهم ما كما الصارف ليجر مني أنا لابد داري من الشارك هذا أفضل الخط عليه الصلاة والسلام يطبق قدام الأمة شكل من الكمال والجمال ما لا تعبر عنه العباد يعلق سيفه يسكي تحته جاه ماهر لص واحد كافر وتم يقتل والصحابة مطايحين وقت المقيل كلها لا يصرى بشوي الناس خالص فيهم الماء يخلق في الليل روهبان لا يكادون ينامون وفي النهار متباركين لوز الشعيش بي ورهدي سيوفهم لقطع رقاب الكفار ما فيه الدينيس ما فيه ديماس واحد الدنيا الليل والها وهي ماطي ولو لا أن الله لطف به لما يجدوا قاعي عزيز مدى ما عندها ما عندها راح وكم يشتكيته من اخر الكافر هذا جوق بر السيف من فوق راسه هو من يشيل غفيان شوي والجراد من السيف ذاك يحل فيه مثل معيني قال له الكافر هذا من يمنعك مني انها من يجد يا ربنا عنك انا واقف فوق قضيه السيف ترى معايا قال له الله وعاد واحد من احنا يهربل يقولوا ما يمنعوا فيه يقولوا ما يوحد لا طالبك سمع ورساني عقيد الشماس بعد الرجاج عاقبال وقع قطي راسه متخلى ويحل عينيه قاع يخلع له بيد الصيف وقابوه كافر ما ذي رحمه قالوا من يمنع وكرني قال والله هني قاهر وطاح الصيف ميت النبي صلى الله عليه وسلم عسكري لبعد الحدود عاد من يطاح الصيف جراس وجواب فوق قالوا من يمنع وكرني قالوا لا أحد قالوا ما هو حد لا يجب حد يردك لأن ما فهم عقيدة ما فهمت قالوا لا أحد كمال غريب كمال في المقير كمال في الرجال كمال في الكلام كمال في المؤمن كل ما تستجبر فيه مثل يجب يقوم فئه رفضا لأنه خير خلق الله أفضل من مشى على الأرض وأفضل من أرسل الله وأفضل حتى من الملائكة هل الملائكة اللي خلقهم ولار العبادة أفضل هو أما قاع الناس خرقناه يوم القيامة لن يغضب الملك غضبا لم يغضب قبله منه ولن يغضب بعده منه لن بيجي يقفر كاملين هذا ما تلع لمستواه حتى طلبت مولانا ما هم جادين يطلبوا ما يجب يتوجهوا بحد ما يجبر الحماه النبي صلى الله عليه وسلم حامدين اللي ولاهن ويا ربي كما جعلتنا من أمته اجعلنا من الناجين من أمته ومن قادة هذه الأمة دينا ودنيا واجعله يسر بنا عند لقائه خارجين واحدين من أمته يعود متفحر بهم على الناس إنه من أمته فلان وفلان وفلان اللهم يسر بهم ما يمد في هذا الرجال ما هاي العينة مهمة كيف قلت عمر بن الخطاب يقول له أرفق بنا يا عمر ابكي انت اساسي هو وكي تحفظ نفسك لان الامه محتاجه خارج من الرجال اللي لا تبقى دوله كان ما بدك عروس راجل اشبه من دوله انا قلت ما هو حال هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعبد من الرجال اللي الواحد منهم احنا 811 بيهم شده رضا مولانا عنه وشده انهم ما فيهم حد ظلموا ما هو اللي يرضي مولانا اللي تقابلوا مع ألف من الكفار كلهم حيط لي السلاح ما خلاهم مولانا عاد اسمه داعي صب الملائك عندهم اللي قالوا يا مغيث وغيثنا عاد الملائكة صبطوا صبطوا صبطوا لكن ساعة جاية كثيبة من الملائك صنجة من الملائك سبني بسلم يجيهم خبر قالوا يخاو على ابو بكر انه يتبسم يقول له اضحك الله سنك يا رسول الله انت هي اللي مبسمك شمس يقول له انا شفت جبريل راك يقود مجموعه من الملائكه واحدين ديارهم ما يدخلوهم الملائكه واحدين محلاتهم ما تدخلوها الملائكه واحدين يولون الملائكه واحد يدخن ما يتقار مع اهل الملك يهلي كل نهار تطرع لي سكتير بهلي اذى الملك ما يتحمل الرايع وقال له انت كافيك من خطوره الكمية ان كل نهار يتاذاه من نفس الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه رعاهم اللفصل ورعاهم الخضروات اللي منها براس الفم هذا الصياد كان المكصل والكراس قاعد يتألم منه الملائكة فكيها بالدخان يتبع طعام وغلاء عندكم انه قاعد المؤس كما يخبروا اللي مكم بلاه مولانا بالدخان يرعى يرعى يرعى ولا يتسوى العلماء خارج شماء خارج شي يغرى في فتوى العالم ختام اللي أثر على الملائكة ما يتحملوه أرعى لأجه المولانا به هو جاء المؤمنين توزيه تدخل من نغية فكيف إلى آله ملكا لا يعصي الله طرفة عين خارج من الوجه يتحقل عليه ترضي مولانا هذا ملك يتأثر ويسر أعمل التسخين تستغيثون السجد ممدكم بألف يا طالب واحدة المولانا طلع ألف من الملائكة مخلوق يرضى مولانا عمي يا رب ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا وارضى عن والدينا واشياخنا واحبابنا وموتانا والمسلمين يا مولانا انت هو هو اللي تتفضل نسألك من فضلك ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا هل مجادنا على النار واجرنا من الكفر بعد الاسلام واجرنا من كل زيغ بعد الهداية ومن كل ضلال بعد التوحيد انك سمع تغيثون ربك لاحظوا ربكم كأن مولانا ربكم بقى ما قال تستغيثون الله تستغيثون ربكم انا ربكم بقى وثم عبيدي بقى وعجلت ونعبده ونستعين الله تحرقكم الدروب مجرد قالوا يا مغيث لهم الملائكة بك لا واحدة مغيث خرصه والجبريل يقول قاع شرقة من الملائكة شرقة ما تعرى ما هو عبادة الملك وعدلها مولانا تدريب عجلان لأن الملائكة ما يعرفوا الخبير قتال ما قطوا دخلوه يقول مولانا يحيى ربك إلى الملائكة يعني معكم فيثبتوا الذين آمنوا ويعلمهم الخبير يخبطوا منين يقول لهم اضربوا فوق الأعناق يخبطوا رقبة الواحد واضربوا منهم كل بلد خبطوا أصبعوا يا ما أدري يحكم السيف وسموا الملائكة اللي أخبط مولانا حد يدخل المنطقة وهم يضرب أضرب يقام الناس عراها ما أدري عالي شوات لا تستغيثون قام الكون يحرك قام السماء يصب المخلوق اللي يرضى مولانا عنه لا تسوى اللهم لن يرضى الملك يصبح السماء قاعد خبر ان يرقى موكب سلوى دي طلب منه المولانا تجي النجدة نجدة ما لي التدخل هذا هو التدخل السريع ليلة هون بلغني على البومبيا البومبيا انا ليس ايضا في السيارة وحدين لا يتطفي عنه بحرية ان ليه هنا فيها الموعات يأتي المون عندهم ملماء يا المون حد من البومبيا انها ما استفال كاي لا يتطفي عنه وحدين جات ليه طافية هي ذا عادي لو تقوله ما عندكم شنو المواعيد سلمى من عنده مسوى الملمى كان هدقاء يرجع لها الروح افهم الله يحرم هل انه ما هو التدخل السريع لو يحرم مدى كاي تسمع يا طهن قال هاي الله رمدى فيها حريقة وفضل يا رجال جاسم قاعد ليه الملى ما هي فارق وعاد سلمى انتم الممن جراس الخر تسمع الصدق من مكان تطفيله لا إله إلا الله يلعن الإنسان يلعن ضريبا الذي أخلق مهما أبلغ إلى عاد يبقيك وإلى عاد الروح لكن عند ما يجد يغني المخلوق ما هو المؤمن ولا يجد يأمر ما هو المؤمن ولا يجد يكفي ما هو الكافي أما المخلوق لكن عنده كامل ما يسوي المسائل ولا يجد حد اعتماد شعور كم دائما لا أعطيه في الفهم والله الزريد العصرية فيه الياخر شور وماي ما يعول عنه لنفهمتوه ألف من الملائكة طائفة عليها جبريل طائفة عليها ميكائيل طائفة عليها إسرافي هذا ما تلشي الله أركان قيادات الملائكة الملائكة المقربة من أبرزهم جبريل وميكائيل وإسرافي لهم ملك الموت هذه الدخل لأنهم ما داموا طلبوا المليك ومولانا راضي نعتل اول معركه خلقت بين الكفار والمسلمين نعتلهم مولانا فيها يا عبادي امنين نرضى نحسن المعركه قاع ما نسوي ويكتب فيها العباس بن عبد المطلب ونعتل الناس روح من العداله ما تجي تطمع به في الدول عم النبي سلمى الشيباني من الناس اللي حكم ربي يلتقى عليه القبض الصفوف المشركين ومسطلية كتابه إلى حرام على الكفار ونعود الشمر اللي لهم واحدين من الكفار كلها يبطحن كترة مكتفهم دير يجيه ورواه ومرقبوا شمر الصحابة يزغن وكلهم يشرر الحمد لله اللي صدقنا وعده كان يقول لهم مولانا مستسى سيلزموا الجمع ويولون الدمع دور تجبروا فيهم الهرس ويخرص ميلار اللي قط نهاء وقط حذب وقط السجن وعدل يأسنه يهما المشركين متبصحين كله مكتب الواحد يقبال يشوف صدق الله في الدنيا السابق الآخر من كلمات الله التامة لا مبدل لكلمات. تقالوا لك مولانا أحلى فعلي وموت فعلي وعرض أنه ما يتبدل ولا يطال. إن عود الشمن الليل وعود السلام ما هو ناجي يجي أبو بكر. أبو بكر بشدة التوفيق عنده ذا المخلوق كثير صرش من التوفيق كمية زي معدل كثير صرش. عاد الشمن الليل هو هو لا يزقنا وعد أنه عند باتر ويز الجيش الأول من السلام ما هو ناجي وبيه شدة حسن الأخلاق ولا ما قد صور نفسه. كان ده يصور يقول له أنا عندك إني نسخ شوية اكتاب عن العباس عرف إنه لا جارها ولا من السلام يعدل إلا شي فيه العدل شي فيه ما يفعصري ما يعدل لا بد من يقاد مع عمه العباس الشيبان يقاد هو وبقية النسخ إن الدين اللذي هاي هي العدالة اللي انجبرتها الناس كلها قاعد يسمونك. قالوا موريتاني الموت في جماعة انزاها يا غير موت انا قهوة ما انزاها يا غير مين وعدا انت على الناس كاملة كلها تبرد اخلاك. ما هو ابو بكر قال واحدة من الصحابة قال انه بتكون نفسها ما قد تسوي هي اللي ما ولا يعطيني لبع واخر انه ما قد ولعله به الشفقة الجار مولانا في قلبه يعود الصنة النينان العباس مكتف هاتان حس هو الشيبان يعاد حاولوا تخوه شوي يكانوا يا صوت مراقب ودن النبي سلامة كانوا يقدره لعل نعود آذينا رسول الله وبيه الأدم مع مولانا وبيه الأدم في العدالة مع الناس ما يقدر يعدل شي خاص أعطونا نقبل وإحنا المبادرة من أنفسنا ونعدلها ما سوينا. قال له والله لعل يعود هذا أولا صاخر حاجوا عليه ورخاوا عنه إن يتوقف من ينام يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. جم الشفقة تغير بيه العصمة ما يجب بيه الشعور لهم يغير خارج لا العدل أكني في قلبي أنا في قلبي أنا الله يحفظك خارج لا العدل ما أنا عارف أحد خارج لا مدة تمثل عطري واحد ارقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى معايا وعود الصحابة ينحقوا من القرم من المولان اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ثم اللي منكم يقول لهم شديد ذاك عنده مثيلة من الأنبياء واللي منكم اللي متكايف ذاك عنده مثيلة من الأنبياء ولا يجعل حد منهم خارج عن واطيات الأنبياء شديدهم يقتدي بالأنبياء والمخصف منهم يقتدي بالأنبياء وكفى بهذا الشرف. أنا قال جايين عودوا سلاميد وعادوا يوزعوا الله على مقامة الأنبياء هذا من قرم الناس. يا عمر قال له شفتك انت وعبد الله بن رواحه اللي قبلهم جاءت مثالكم مثالك نوح وموسى عليه السلام وانت يا ابا بكر ياك من الرفق اللي عندك والكياسه والحكمه وبعد النار مثالتك مثالك خليل الرحمن ابراهيم وعيسى بن عمر يا ربي لا حرمتنا يا الملك يا هذو الناس قاعد يتخرجوا على يدي قاعد في غزوه بدر فاتوا عادوا قلوبهم كوري عاش من الرسل معناه انك يجب تقدر بيهم قاعد جلهم بي ثلاثة غرين لا يعودوا منين هذه فرز متمثل نقول له في ذا المقام فما بالك إذا تقدم الحاج معناه ان نمسر ما رسم مولانا عليه بشور المخارف عادوا ليمثلوا بيه وللعزم ما هم الرسول الغرين انجيلة الانبياء ابراهيم وموسى وعيسى وروح هلا بقى فيكم يا عباد الله نبدأ نحدث المستوى معناه ان امرأة غريب تجي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله احنا واردنا استشهد في عزوة يؤد ونختار نعرف من كل عالم لا نتقبله من الشهداء ورضي عنه زال حزننا عليه والله اني ما نستقل منه بل نعود باعراضهم ممكن نرجع لمنازلنا ولعاد فقدناه في الدنيا ولم يقبله الله شهيدا عنده العود حرمة الرجية والشدة المصيب هل عنكم قيل ان عبد الله وارد جابر بن عبد الله انه والده متضايق مع ولده مثل افدين فقر خيمتهم قال جابر اعلنوا لا بد من يمشي في غزوة احد قال له والده الله عبد الله قال له ما انا ما يولي انا فاتت في غزوة بدر ولا بد ان يمشي في غزوة احد لعل الله ان يكرمني بالشهاد شيباني جديانه يا رسول الله يمشي كان يعطيه مولانا عنكم ما هو ماشي ياك يسجل مع المستصفرين ولا هو ماشي ياك يسجل مع الناس اللي اجى طالع قطع الارضيه ولا همات يزوج زعري كمار وبرياء ولا همات ماشي دور يكتب في سبيله. لولد هو وابوه متجايجي سبب جنيانة سبب جنيانة. الناس ما احنا عارفون نفسنا بيون الله يعني وضعهم طعمة الإيمان يعني عادي يجاربوا كلهم يكتب يسلم. يا ربي يليقنا طعم الإيمان وحقيقة العرفان وكامل الإيمان إنك سميع يا ربي أنت المجيب وأنت القريب سألناك أن تتقبل منا كل عمل صالح وأن تتجاوز عن كل قبيل وأن تليقنا طعم الإيمان وتعطينا كمال الإيمان وحقيقة العرفة وأعلى مقامات الإحسان إنك سميع مجيب. راجل متضايق معقول له يقول له ما رضى يا والد أنا نبقي مبرد يا غير يا يبني لإصحاب القتال في سبيل الله ما نقدم في أحد. يقول له الوالد يا ولدي أنا فاتني فرصة بدر ونيت فوتي نارك ما أحرقت وحد أراني ضع خلي بوك يا وليدي يسقى كان ويقيت قبل مولانا شيء لا إله إلا الله. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن رجال لا عمر بن الخطاب في الزمن وهو خليفة على المسلمين بعد من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة كم جاءت المدينة ان قالوا يا شيخ حريقة جاي لازم نقول ايت الحق المدينة وحريقة واضح من خامنها قال الوحدين ادعوا شارة وتر الدولة وقولوا لها يا نار امامك يا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقل لا قدامك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله اذا ادعوا شارة رجال ما احنا وعن يقولها لفظ لا كان نكارك متقشمية وني من قال تبري كانك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافي قاعد لعمر مسجدها بنصره انها رايه قدامها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعاد مستعدة بوشة لبراسة بجي مجي هاي مدة متخرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم مدة كان يتشدنها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل مدة ينزل فيها القرآن الشمس تقرأ يا أيها الذين آمنوا ولا تجبر يا أيها الذين آمنوا ما هم هم مستجنين لا لأن هالنور سبتها فيهم يا أيها الذين آمنوا مؤسس عليهم هم ما يمدح مولانا مدح ما عندهم مقرعة مشاركة ذاك البنك ذاك بنك آمنوا فاطي فيهم مطرطق ما عندهم شيء إلين جاي جمات الدايق الدايق ليك معناها الدايق المطابقة جبوها ويسرق الولد قالوا أنا ماني قابلك يا والدي قال والد حتى يقول لي ماني قابلك مثل فرص فرأب قالت النبي صدرا المحكمة العليا حق حد العدالة حق حد القضاء النزيه حق حد يا وفا لم ردشني قال له يا رسول الله أنا لا الضابط أنا أقول لها جابر قال أنه يختار يا الخضار وأنا الشيبان قلت أني فاتتني عزوة بدري ما أعطاني مولانا فيها كذا والله نختار ما تفوتني فرصة لعل يعطي مولانا يموت وحدين شهداء يعني حد من خايف لأن موتك هل يطايحون يعدل الدنيا أنا ما خارج شيء شد عليه منه يموت كان صالح بقراته والله يموت كان عند رجل هذا تبرد راك نختار نوحل كان يعطيه مولانا السيد شوفوا لي اللغة قاعدوا غالي الله بالله عليك محد منكم راك بقى وحده أعطاك مولانا العافية لنا حينا يعطيك معه مولانا مريتان العافية عنده إن لقى يتم يوكلوا يشربني يقول كيف هيا العافية وهم يعتبروا من العافية حد يرضى مولانا عنه ويجير مولانا ربي هذا هو العافية حق حد قالوا خرب لا معنى يطرحوا القضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا يا جابر خلي بوك برضو خلي بوك يسبق للمرض الناس يسابهم عدلين الرنك سبقني أنا سبق قالوا خلي بوك جابر مولي وسعني يقول هم مثل ما هو فترق قالوا مرساني ديرها على رجل تعالم وقد سالم وقد ديرها على رجل النبي صلى الله عليه وقد سالم حد أما ديرها على رجل تعالم هاني جد بحجة على رجل ثم عطوبة وقد عود بلا رجل بقاع يا غير ديرها على رجل النبي صلى الله عليه وقد شعر طولك والأرض إلا بالله عليك محد مكم أرخم جوابه يعطيك مولانا العافية لنا حينا يعطيك معه مولانا وريتان العافية عنده إن لقى يتم يوكل يشربني يقول كيف هيا العافية وهم يعتبروا من العافية حد يرضى مولانا عنه ويجي مولانا ربيع هذا هو العافية حق حق قالوا حربية معنا إيه طفر قضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جابر خلي بوك ضربوا خلي ابوك يسبق لي المر ناس يسبقون حاضرين الرن سبقني انا قالوا خلي ابوك مش قادر مالي يسال يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا موريتاني ديرها على رقبة عالم وقد صار ما ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار بحق اما ديرها على رقبة عالم ثاني قد تقعد على رقبته معطوبه وقد تقعد بلا رقبه قاع يا غير ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشي على طولك وعرضك لانك عندك حجه تلقى بها الملائكه ما دليلك اقول لهم قال هاي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ادرى منها ما تلاقوا الملائكه يخاطبوا فرضا هي متوت خارج الغزو قال انه الى اللي توفي توفيه شهيده مات في المعركه انه قيل انه جاء وحدات من بلاد هو عنده طافله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم اهدر يا رسول الله عبد الله توفي هاي على بعض الروايه انها نازله في ليل وبالتالي احنا وصلنا في إن عاد قبله الله شهيدا عنده الله يزال السخماء وزال بإذن ويأتي أن يكبر بونا راح له طوشا من الفن راضي عنه مولانا إلا هو بد التمام قول عاد مات قبل مالك الملك وفقدنا حي الرسول قال لهم بوكم يا عدل مولانا شي ما كان يعدلون الراجل اللي يجري قاع السابق يدور مرضات مولانا قبل مولانا بكمية وياكل قوس قال لهم بوكم عند من يتوفى نداله مولانا وقفوا بين يدي قضيت قاع ما وطاس في القبور وحدلوا قاع لقاء مع الملك الأعلى سبحان ملك الملوك المسألة يا أخوتي من عود المخلوق المرد ينجي من مولانا ما تيرفدها الكون ولذلك موسى ينطلب انه يشوف مولانا قيل انه قال له ناهي الله حرش من نور المليك الجبل الكذية الرافتك لا هي الله حرش من نور مولانا إلى قد الجبل يصبر على نور المليك لا يسمح لك انت وإذا عجز الجبل الذي يحملك عن رؤية المولى فلتحذر يا موسى تجلى ربه تجلى معناها ظهر ربه للجبل جعله دكا متحطمت قالت معطاء ما قد الحجار ما قد يتحمل رؤية الملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جبل كبية بكاملها ما هي قادة تتحمل أن ترى نور الملك ولذلك اتحط من جبل وتقاد مع التراب عاش من التراب من الجبل وطار موسى قاع كيف حد سخفة خر موسى صائقة ولذلك قال القرآن فلما أفاق أفاق عاش لحد يسر قال سبحانك ما أعظمك يا الملك حتى لك دمام قادر يتحمل رؤيته وهذا وضح مولانا قال عنكم يا عبادي لو أني ما همي ميسر لكم القرآن ما يجد مخلوق ينطق به وينزل عليه ما يبقاش من الماء قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حتى كلامي فيه مصحف لو أني وحرت الحقيقة على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشب الله وتلك الأمهار نضربها للناس لعله يتصدع يا هلاش إن عاد المخالق لابد أنهم من الكتاب قال يسرنا القرآن لكن المخلوق قد يتحايش هو وكفي الكلام مولا وروح هلا كلام مولا على الوضع ما قد حد يتحمل لعاد ماك ما يعود حد قد يقرأ من كتاب مولانا في الأرض ولاد قد تقول حرف منها على زايلة ما تجادت مع الترى ولا متى ما تشتري شيء حديدها من تحتها ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت ونازل عليه جبريل الوحي وكان راكب على زايلة من القوية تم ما شبه يعني يدخل عليه جبريل معناها يظل عليه جبريل كان يصار اسمه ويقول له رب يقرئك السلام عند من يبدا يخاطب معه ويقول له شنو الايات ان تعود كرش زايد تلبل تكاد تنطرح على التراب ترقي تعود زايد تلبل ترقي ما تلاقي قادة تتحمل تبادر اقدام بها الفكر اللي عليها ما تتحمل قال هوارد كومينين قال قالها انقبض نادين رب العالمين واوقفته بين يدي وقال له اتمنى علي قول تبقى حدا انت مشتاق الى لقائي وقد اعطيتك لقائي وعجبت لك بلقائي تفضل قول تبقى انا الملك القادر على كل شيء. يا ربي كما علمتنا هذا سيرينا حقيقته مع العافية والسلام. يا مولانا انت هو المتكرم بكل خير وانت اصل ومرجع كل فضل، اسألك بواسع فضلك ان تعطينا عجائب فضلك وعجائب عطائك وكمال عطائك مع العافية والسلام. يا واقف بين يدي الله يقول له الرب انا ربك. يا عبدي قول يا عبد الله قول لك انت عبد المولان ومولانا يغم الزق بين يديه وقول لك الناس تدفن موتاها وتقول اللهم اغفر لك والمخلوق عند من مرض في الروح ووقف بين يدي الله تفضل بواحد من مرسل ما هو اللي بلغ هذا العيال يقول لهم جاع ابوكم وحدد له جاع مقابله مع رب العالمين سبحانه. اتكلم معاه مباشرة من غير وسط انه قال له يا رب يصبح انتوا هذا المثل جار من شدة حلاوة اللقاء مع المليك ما طلب حاجة شعر بالما خارج ما جبر وعاد اللي دور اللي يزيد مقام نحب يجبر مولانا ما تخلصوش أليس الله بكاف عبده إن يرضى مولانا كافك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني أنا كافي إن ربنا ما سمحت ما ترجعش من الدنيا ولا المقام. قالوا يا ربي متمني عليك إنك تردني للدنيا حتى أقتل فيك مرات ما مرة الرجل يجبرش من ثمانه وكت لكن لو عد أنه من الخبيط في سبيل الله المخلوق يجبر بيش من الخطوطة درجات عند الله. قالوا نختار تردني للدنيا لأنك تل مرات مرة هاي الكثرة ما هي بردار يغلق ألا ندوري وثقل علي الله مرضاتك هذا الجسم يجبر ياسر يقدر عليه لكنك انت تقدر يضعه. قالوا لك تسبق في سابق أزلي الحدث وخوفه الدنيا ما ترجع لي قول غايتك الأخرى. قالوا غايتي الأخرى علني نرجع للناس ونقولها اللي جبرت عندك يا الملك واني نوصي اهلي ولي اسمع لي ونقول لهم يا الليلات قابسوا كامل الله تفوتكم الفرصة ياك ما بقى حد منهم ما عرض نفسه للقتل في سبيل. قالوا لكن هي تولانا عنك توصال انت ما في تراجع للدنيا يا غير ياك اللي تبقي يلحق لهم دور ننزل عليهم بالكلام يتم ينقر عليهم الى قيام الساعة بكلام يا رجاء ما هو كلام حدا ان هي اللي قال من هشار الهمولار قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنا هي الله لما صاب القوم علمه من العدد لمولانا من المغفرة اللي كرمني به وبين مولانا لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. وكأن الناس اخرمه عند ربهم عند مقاطعات في الدنيا وينعود مولانا راضعات عند ربهم وحد من قال لك عند ربهم وفادرك طارق وإذا المولى عليه عتان قادع لك الطفيل والله عندك حد من خلعيه وقال لك إيه يا كرام عند الفلاني وحد من أهل وصليه قال لك صح عند المعدم جبره ما وراه جبره واحدين من أهل تكروس واحدين من أهل سيمن الخامرارية ونخلة فكيف باللي عند ربهم مولانا راضي وقادر ويا المخلوق مستقبل وراضي عنك يا رب اجعلنا لكم يا الله ايوه انتهي الكلام الليلة ما ادخلت بكم في موضوعنا حسيت العدل بكم الرواية خارج من مولانا يفتح بها فيتامينات توسع قلوبنا للخير نعود ان شاء الله استفدنا منها كثيرا وايمانا ويقينا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم بارك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ابو الفتاح نسألك اللهم بجميع اسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي الا غفرت يا رب لا تترك لنا ينبغي الا غفرت وتجاوزت عنا بالعتاب والعقاب والحجاب ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتنا والمسلمين اجمعين